الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، كلمتين ما يمر به اليمن من فتن عظيمة، وواجبكم عظيم، واجب الصالحين عظيم، والناس بحاجة إلى دعائكم لليمن وإلى دعوتكم، دعاء ودعوة، ولا سيما في هذه الظروف العصيبة. وتعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40، ما أنتم 40، أقل منكم بكثير، وقبل الله شفاعتهم فيه ونجاهم من العذاب وأدخله الجنة. ما هو أدخله اليمن، أدخله الجنة. فكيف بدعائكم لليمن؟ بل جاء في الحديث الآخر حين مر بجنازة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون فيها؟ ذكروها بخير، قال: وجبت. قال: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الجنة بشهادة اثنين من أهل التوحيد، إذا شهدوا لميت بخير قبل الله شهادتهم وأدخله الجنة. يعني معنى هذا أن مسؤوليتكم عظيمة لبلدكم، الدعاء والدعوة، الدعاء والدعوة. أما الدعاء فهو هذا، سواء كنت ساجدا أو بعد الصلاة أو بين الأذان والإقامة، في أي وقت. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت ليس لأخيك، لإخوانك، لشعب مسلم من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه. لا تبخل لإخوانك بالدعاء، أن الله ينجيهم مما هم فيه ويصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيمن عليهم برئيس صالح يحكم بالشرع، وبوزراء صالحين يعينونه على الخير. تضرع إلى الله: يا أخي هذا الدعاء ما هو لك، جزاك الله خير، هذا الدعاء لك ولأمة، فلا تكن بخيلا، الله ما يحب البخلاء. الدعاء ما هو خسارة، أنت ماجور، أنت رابح. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، كما في صحيح الجامع. وقال أيضا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن الدعاء والبلاء ليعتركان في جو السماء إلى يوم القيامة. البلاء نازل والدعاء صاعد. البلاء نازل على الشخص صاحب الدعاء والدعاء صاعد منه، أو البلاء نازل على الشعب والدعاء صاعد من الشعب من المؤمنين من الصالحين. فكما قال ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي، قال الدعاء والبلاء لهما ثلاث مقامات: إن كان الدعاء قوي رد البلاء، وإن كان البلاء قوي أقوى من الدعاء، الدعاء ضعيف عنده قصور الداعي نزل البلاء، وإذا تساويا تعاركا. إذا تساويا في القوة البلاء قوي والدعاء قوي، يتعاركان إلى يوم القيامة، يعني معاركة في الجو، مع الدعاء ما خلي البلاء ينزل. لا تبخل جزاك الله خير، ما دام أن الدعاء سلاح المؤمن والدعاء أمرك الله به ووعدك بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر، أبذل الدعاء لبلدك جزاك الله خيرا، ولا تيأس، أنتم إن شاء الله من الصالحين، أنتم وأمثالكم إن شاء الله من الصالحين، من الناس الطيبين المصلين المتوضئين. لا تحتقر نفسك، أنت بدعائك تتقرب إلى الله بهذه العبادة. الدعاء هو العبادة، لكن لا يكون من قلب غافل. حاول، وإذا كان من قلب غافل كرر إذا في نقص شروطه في شروط الدعاء، كرر أعده مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، وأحيانا في الثلث الأخير من الليل، وأحيانا ما بين الأذان والإقامة، وأحيانا وأنت ساجد، وهكذا كرات ومرات. بلدكم في أمس الحاجة والفتن كثرت، ومن للصالح ومن للعامة بعد الله إلا الصالحون. من العامة؟ المساكين، أصحاب الذنوب والمعاصي، من لهم حالتهم إرثالها؟ ما لهم بعد الله إلا أنتم وأمثالكم. فإن شاء الله أنكم ما تبخلون لبلدكم بالدعاء. وأيضا أطلب الدعاء لجميع البلدان الإسلامية في أمس الحاجة. أي والله يا أخوان، جميع الدول الإسلامية في أمس الحاجة إلى الدعاء، إلى دعاء الصالحين. لا تبخلوا عليهم بالدعاء، شعوبا ورؤساء. الرؤساء أن الله يصلحهم ويهديهم ويؤلف بينهم ويجمع كلمتهم على الحق ويرزقهم بجلساء صالحين ووزراء صالحين، ويأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. والشعوب كذلك بحاجة، الناس في شذر مذر اليوم وفي تفرق، فنحن بحاجة إلى الرجوع إلى الله. والأمر الثاني كما سمعتم الدعوة يا أخي، أنت بالدعوة تكثر الصالحين، تنصح هذا وتوجه هذا، تدعو هذا إلى الصلاة إلى المسجد وإلى الخير وإلى القرآن. أنت بالدعاء تصلح أوضاع الأمة، وبالدعوة تكثر الصالحين فيكثر الخير ويكثر الصلاح. يكثر الخير ويكثر الصلاح. وما يدريك يا أيها الأخ الكريم ما يرفعك الله به بهاتين الكلمتين لو عملت بهما الدعاء والدعوة. ما يدريك كم تدعو وكم يحب الله دعاءك، وكم تنصح الغير ويحب الله نصحك. أسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.